إسماعيل بن عمر بن كثير تقريبا حق له أن نقول إنه أحسن التفاسير، وليس معنى ذلك أنه يغني عن غيره، لا، لكن في الحقيقة هو أحسن التفاسير. وإن كان لا يتطرق لوجوه القراءات والإعراب إلا قليلا، لكنه في الحقيقة أحسن التفاسير، لأنه يتطرق للمفردات، يتطرق للجمل، ويعتني بتفاسير السلف والأحاديث، والأحاديث التي هي في الآية. وإن كان بعضهم ربما يستثقل ذلك، تجده نادرا يطيل مثل أحاديث الإسراء، أطال فيها رحمه الله تعالى، هذا ليس بعيب. كل عالم يفسر القرآن يكثر في فنه غالبا، وابن كثير محدث، ومع هذا فيها فائدة الأحاديث، فربما تفسر آية ببعض الروايات إن كانت ضعيفة، لكن ترى أن فيها تفسيرا أو اعتمادا لبعض المفسرين أو نحو ذلك. كتاب جميل جدا، ولهذا سعى غير واحد لاختصاره، سعى غير واحد لاختصاره. ومن أشهره من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، لكنه لم يكمله. أما اختصار الصابوني فوردي، صابوني أشعري، ويأتي لي كتاب عالم يحرفه. السادس الدر المنثور للسيوطي، اختصار من كتاب يرامي، اختصار من كتاب ايش؟ أنا بذكر كم تنسوا، هذا تكرر ما تكرر تقرر أنا عادل أبو العباس، الله المستعان، وقاف ودت أنت يا رامي، لا لا للسيوطي نفسه كتاب لم يوجد، يا أشرف ترجمان القرآن، هذاك بالأسانيد وهذا بدون أسانيد، 8 مجلدات تقريبا هذا، وهذاك مفقود، لو وجد لكان نعمة كبيرة، لأنه اختصر عدة تفاسير بالأسانيد، ذكرها بدون أسانيد، وتلك التفاسير مفقودة، تفسير عبد بن حميد كما تقدم معنا، تفسير ابن المنذر، إنما وجدت منها قطعة يسيرة، قطعة يسيرة، وابن مردويه الآن طبع بعضه كما سبق، ابن أبي حاتم غير كامل، ما في إلا ابن جرير، وينقل من كتب متعددة. الحقيقة أن السيوطي جامع، جامع عجيب، جامع عجيب يجمع، سبحان الله. السابع فتح القدير للشوكاني، وقد جمع بين فن الرواية والدراية، يعني ما يتعلق بالمصطلح والصحة والضعف، وبين الكلام على المتون، واستفاد من 3 كتب هي الكشاف للزمخشري في اللغة، والزمخشري معتزلي، على كتابه الكشاف حاشية لابن المنير الإسكندراني الانتصار فيما تضمنه الكشاف. لكن الظاهر أن ابن المنير لم يخلو من تمشعر فيحتاج حذر، يعني ما هو كل شيء سينتبه له، وربما ابن المنير يستخرج الأشياء الغامضة والواضحة يتركها، وهذا يأتي ما يفهم العقيدة يقول لك أعتمد على هذا، ما في داعي. الحمد لله الذين أخذوا من علوم القرآن في البلاغة علماء آخرون فيها غني عن الزمخشري. وهناك كتاب الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف، تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي صاحب نسب الظاهر. الثاني الدر المنثور في الآثار الذي تقدم للسيوط. الثالث تفسير القرطبي في الفقه. وكل هؤلاء الذين هم عمدة كتابه لم يسلموا في العقيدة من التأويل، ولذا لم يسلم فتح القدير للشوكاني من تأويلات المبتدعة بالصفات، وإنما آخر عهد بالتحف في مذاهب السلف، تراجع في آخر حياته. الرابع روح المعاني للألوسي شهاب الدين محمود بن عبد الله، ويشتبه بحفيده محمود شكري توفي 1342، حفيده سلفي الذي شرح مسائل الجاهلية، والذي له الآيات البينات في عدم سماع الأموات، مؤلفات كثيرة سلفية. كان بيتهم بيت علم في العراق هؤلاء آل الألوسي. لكن صاحب روح المعاني صوفي، تأثر بالصوفية جدا. قال: وهو يذكر من الأدلة والآثار في تفسيره إلا أنه صوفي عقيدة ومنهجا، وإن استدل بكلام السلف أحيانا يعني بهم الصوفية، وهو يبين الصوفية اكتبه، ويذكر في آخر الآيات التفسير الإشاري، اكتب هذا في أجل ينبع عليه في قحسن اذكر له يزاد، ويذكر في آخر الآيات التفسير الإشاري. لهذا انتبه منه. التفسير الإشاري تقدم أن تكلمنا عليه في مسألة مس المصحف، صح تذكرون أنه نسيتموه؟ التفسير الإشاري، التفسيرات الصوفية تأتون بآية يقولون هذا في إشارة إلى كذا وإشارة إلى كذا، حتى تفسير هذا روح المعاني الفاتحة قال: وقد أطال فيها بعض كذا، يمدح الصوفية حتى أخذوا منها أسماء الملوك وأسماء الفاتحة، أسماء الملوك وأسماء كذا، وإشارة إلى الملك الفلاني وإشارة إلى الدول لا إله إلا الله. هذا تفسير الإشارة يذكره بن حفيظ، هذا الصوفي يذكره للعوام، وهو أحيانا يأتي بمعنى جميل لكن ما يدل عليه القرآن، أحيانا يأتي بمعنى جميل لكن ما يدل عليه هذه الآيات، ما في ارتباط. لهذا بعض الأحيان لما يأتي الصوفي لبعض العوام بمثل هذه التفسيرات سلام، كلام جميل هذا، يعجبه الكلام، كلام جميل، ما يعرف أنه هذا تفسير باطل للقرآن، تفسير باطل للقرآن. ما أدري عاد لا زال بن حفيظ يعمل جلسات الطاهر في الشوارع، كان يعملها في الشوارع، وبعدين الظاهر ما أدري هل من أجل الانتقاد أو من أجل التصوير ولهذه الأشياء جعلها بجانب الجامع، بجنب جامع كريم في السوق بعد العشاء يوم له في الأسبوع. قال لو حد اتبعه يكون طيب حتى ولو شهر شهرين، وإن شاء رد عليه بس في بيان بطلانه وكذا تحذير منه. الخامس محاسن التأويل للقاسمي محمد جمال الدين، هو قريب، ظاهر أن الشيخ الألباني أدركه في الشام، هو في الشام في سوريا عالم حصلت له محن وهو سلفي وينتقد التعصب للمذاهب وبدع الأشاعرة والمعتزلة ونحو هؤلاء، ويكثر من النقولات في تفسيره في رد هؤلاء. قال وهو ينقل من المأثور غير كثير، ويستفيد من ابن كثير شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، وهو سلفي في الجملة وبأخطاء كالقول بالمجاز، يعني تفسيره من تفاسير أهل السنة، عنده أخطاء لا يسلم منها إنسان، ولا هو جيد، ومن مراجع الشيخ أبي عمرو في كتابه نعمة المنان. الثامن تفسير ابن عطية المتأخر، متأخر هذا ظالم إيش الكلمة هذا، كأنه في هناك ابن عطية متقدم ينظر. أبي محمد عبد الله بن عبد الحق المتأخر المسمى بالمحرر الوجيز، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى هو خير من تفسير الزمخشري وصح نقلا منه وأبعد من البدع وإن اشتمل على بعضها، على بعض البدع، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، انتهى، يعني غير التفسير تفسير ابن جرير، إنما هذه التفاسير تتكلم على القرآن، ويذكر فيه البلاغة واللغة والإعراب كثيرا، وأيضا المذهب المالكي، فهو مالكي المذهب أندلسي، جيد، بارك الله فيك، من الله سبحانه وبحمدك، نعم.